الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في كلامنا على نظم الورقات إلى قول الناظم رحمه الله في بيان المجمل والمبين، قال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، فقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. عندكم ما سمع، هذا خطأ، هي من سمع. قال: والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع، وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. الكلام ها هنا عن المجمل والمبين. المجمل والمبين، المجمل هو الذي لم يتضح معناه، سواء كان لفظا مفردا أو كان تركيبا، سواء كان هذا اللفظ اسما أو فعلا أو حرفا. فالألفاظ من حيث الدلالة على المعنى تنقسم إلى قسمين، الألفاظ من حيث الدلالة على المعنى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ما يدل على معنى واحد، لفظ لا يدل إلا على معنى واحد، وهذا هو النص، وهذا هو النص، كما قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة. هذا العدد يحتمل 11، 12، يحتمل 8، لا يحتمل إلا 10. فهذا نص، هذا إيه؟ هذا نص. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وسيأتي الكلام عنه، أو أن يحتمل معنيين فأكثر. إذن اللفظ قد يحتمل، لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو يحتمل معنيين فأكثر. فإن كان الاحتمال على السواء فهذا هو المجمل، هذا هو، يعني لا يترجح معنى على معنى، فهذا هو المجمل. طيب، إن كان أحدهما أظهر من الآخر في المعنى فهذا الراجح يسمى بالظاهر، المعنى الإيه؟ الظاهر. طيب، والمعنى الآخر المرجوح يسمى بالمؤول، يسمى بالمؤول. فعندنا نص ومجمل وظاهر ومؤول، وهناك بيان ومبين ومبين. إذن هي أمور خمسة. طيب، ما حكم العمل بالمجمل؟ ما حكم العمل بالمجمل؟ هل يجوز لنا أن نعمل بالمجمل الذي لا يتضح معناه؟ لا يجوز، يجب أن نتوقف فيه حتى يأتي دليل من خارج يدل على أن هذا المعنى هو المراد، أن هذا المعنى هو المراد. إذن المجمل لا يجوز لنا أن نعمل به، بخلاف النص يجب أن تعمل به، بخلاف الظاهر كذلك يجب أن تعمل به لأنه معنى الراجح. وأما المجمل فلا يجوز لنا أن نعمل به. طيب، هل في الشريعة أمور مجملة لم يتضح معناها؟ ليس في الشريعة من جهة التكليف أمور مجملة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين كل شيء، ولذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل في بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. ولذلك هل في الصلاة أمر مجمل؟ هل في الزكاة أمر مجمل؟ لم يتضح معناه. قد يكون الأمر مجملا عند بعض الناس، لكن إذا سأل العالم بين له الإجمال الذي عنده. فليس في الشريعة أمر مجمل من جهة التكليف. طيب، قال: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. إذا ما حد المجمل؟ ها، ما كان محتاجا إلى بيان. المجمل في لغة العرب بمعنى المبهم، وبمعنى المجموع. ولذلك يقال أجمل الحساب، أي جمع الحساب. وأما في الاصطلاح فهو كما حده الناظم، قال: ما كان محتاجا إلى، فكل ما يحتاج إلى بيان فهو مجمل. وحده الأصوليون بأنه ما احتمل معنيين أو أكثر، ما احتمل معنيين أو أكثر، لا مزية لأحدهما على الآخر. فإذا قلنا ما احتمل معنيين، هذا يخرج ماذا؟ يخرج النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. طب وقولنا لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا يخرج كذلك الظاهر، لأن الظاهر ها المعنى فيه راجح، تمام. وقيل كذلك في حد المجمل: هو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. معنى تردد بين محتملين فأكثر على السواء. طيب، هل للإجمال سبب؟ يعني الإجمال إذا وقع في الشريعة آية مجملة، لفظ مجملة، هل هذا الإجمال له سبب؟ نعم، له أسباب. فقد يكون الإجمال من جهة عدم معرفة المراد، ماذا أراد الله عز وجل بهذه اللفظة، لأن هذه اللفظة قد تكون لفظة مشتركة تطلق على أفراد عديدين، على أفراد عديدين، كما قال الله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل الزوج وقيل الولي، قيل الزوج وقيل الولي الذي هو أبو الزوجة، فوقع الإجمال ها هنا. وقد يكون الإجمال في المفرد، كما قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء؟ ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال إن المراد بالقرء هو ماذا؟ الحيض، ومنهم من قال إن المراد بالقيد هو بالقرء الطهر. فالمطلقة إذا طلقت يجب عليها أن تتربص، دي العدة، ثلاث حيضات. فإذا حاضت الحيضات الثلاثة جاز لها أن تتزوج، لكن قبل ذلك لا يجوز لها أن تتزوج. ومن العلماء من قال إن المراد بالقرء هو الطهر، هو الطهر، يعني تنتظر ثلاثة أطهار، يعني بعد أن تطهر من الحيضات الثلاثة، هذا أطول مدة، هنا أطول. فهذا كذلك اختلفوا فيه، وإن كان الراجح أن المراد بالقرء هو الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية: اتركي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام إيه؟ الحيض. فالراجح أن القرء بمعنى الحيض. فجاء الدليل المبين، جاء الدليل المبين. طيب، إلا أن يعفون أو يعفوي الذي بيده عقدة النكاح، كذلك جاء الدليل المبين، والذي بين أن المراد بأن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الزوج، هو ولي الزوج. طيب، وقد يكون الإجمال في الفعل، الإجمال في الفعل. قال تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما المراد بعسعس؟ قالوا أقبل وقالوا أدبر، لأن هذه اللفظة من ألفاظ التضاد، يعني تحمل المعنى وعكسه، فهذا وقع فيه الإجمال. وقد يكون الإجمال في الحرف، حرف قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، عارف التيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد اللي هو كل ما علا على الأرض هو الصعيد، اسمه ايه؟ كل ما ارتفع على وجه الأرض فهو صعيد. ولذلك احنا بنقول صعيد مصر، ها ما حد سأل نفسه ليه صعيد مصر وليه الصعيد اسمهم صعيدا، ها لأن هو شكل الأرض جاي كده، مش النيل بيجري كده من وجه جبل لوجه بحري، إذن هذا هو الأعلى، عشان كده اسمه صعيد مصر، اسمه بالإنجليزي أبر إيجيبت يعني. يعني أنا عارف ثقافتكم ممكن يبقى فالصعيد هو إيه؟ كل ما علا. فربنا سبحانه وتعالى يقول فتيمموا إيه؟ صعيدا، يعني من وجه الإيه؟ فمن وجه طيبا. الإجمال فين؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، حرف من، هل هو لابتداء الغاية؟ يعني بداية المسح هتكون أنك تضرب أي كل ما علا عن وجه الأرض، يعني ينفع بقى أن أنت تضرب بيدك على السجادة أو على الحائط أو على الجدار وتتيمم وتمسح وشك، لأن ليس المراد هنا جنس التراب، ليس المراد جنس التراب، وإلا لو قلنا بذلك هل يجوز لك أن تتيمم من رمار الصحراء؟ لو قلنا أن المراد بمن طبعيضية يعني من الأرض، فهذا معناه أنه لا يجوز أن تتيمم من غير تراب الأرض، من غير تراب الأرض. فمعنى ذلك أنه ما ينفعش أنك تتيمم بالرمل ولا على الصخرة، صحيح، ولا على لو السجادة على تراب، ولا على التراب بتاع السجادة، ولا على أي شيء من ذلك. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كم سافر في الغزوات؟ كثير جدا. كم مرة كان شايل حمل تراب عشان لو حب أنه يتيمم؟ ما فيش، كان يتيمم بما أمامه من الرمال صلى الله عليه وسلم. فعلم أن منها هنا لابتداء الغاية وليست طبعيضية، ليست إيه؟ فمبدأ المسح من الصعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض فلا يتعين ما له غبار، ده المعنى الأول، أو أن تكون للتبعيض فيتعين التراب الذي له غبار يعلق بالأرض، ولذلك وقع الإجمال. قد يكون الإجمال من عدم معرفة الصفة، قال تعالى وأقيموا الصلاة، يعني واحد لما يجي مثلا لواحد لسه داخل في الإسلام ويقول له يلا صلي، قم صلي، ربنا قال وأقيموا الصلاة، قم صلي، طب أصلي إزاي حد؟ هنا إجمال، الآية صحيح واردة في كتاب الله عز وجل لكن فيها إجمال، لا يتعين المراد منها، من الذي عينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو صلى الله عليه وسلم الذي أزال هذا الإجمال، وهذه وظيفته صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإجمال في الشريعة من جهة عدم معرفة المقدار، يبقى في عدم معرفة الصفة زي صفة الصلاة، أو عدم معرفة المقدار، قال تعالى وآتوا الزكاة، برضو لو ذهبت إلى غني وقلت له أخرج زكاة مالك هذا واجب علي، طيب ماذا أخرج من مالي؟ تقول قال الله وآتوا الزكاة، طب هذه الآية فيها إجمال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نخرج مقادير الزكاة وما هي شروط التي تجب بها الزكاة. إذن هذا هو سبب الإجمال، سبب الإجمال. طيب قلنا هل يقع الإجمال في الشريعة ولا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أما في الأحكام التكليفية فلا، كل ما يتعلق بالأمر والنهي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون هناك إجمال في أمور الغيب، يعني من التفاصيل الدقيقة للجنة والنار قد يكون فيها إجمال، صحيح؟ من بعض مسائل الغيب قد يكون فيها إجمال، لأن هذه لا يتعلق بها تكليف من جهة العمل. ولذلك قال الزركشي في البحر المحيط، قال وقال إمام الحرمين يعني الجويني صاحب الورقات المختار أن ما ثبت التكليف به يستحيل استمرار الإجمال فيه فإنه تكليف بالمحال، وما لا تكليف فيه يعني كهذه الأمور التي ذكرناها من أمور الغيب فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما التكليف فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتكم على إيه؟ مش سام على إيه؟ لا، المحجة دي مش موجودة في أي لفظة من الأحاديث، تركتكم على البيضاء فقط، إنما المحجة دي زيادة احنا اعتدنا عليه لكن ليست موجودة في الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. إلا إيه؟ إلا هالك. طيب، قال فمجمل وضابط البيان، إذن الإجمال يزول بالبيان. طب ما هو البيان؟ قال إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالي، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحالي. إذن ما هو البيان؟ إخراج الشيء من حالة الإشكال إلى حالة التجلي. والبيان في اللغة الظهور والوضوح، البيان في لغة العرب بمعنى الظهور والوضوح، يقال بان الأمر إذا اتضح وانكشف. وأما البيان في الاصطلاح فهو ما يطلق على فعل المبين، ما يطلق على فعل المبين، ويطلق على الدليل المبين كذلك الذي حصل به البيان. ولذلك هذا الدليل قد يكون بينا واضحا بنفسه، وقد يكون مجملا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان. ثم ضرب أمثلة، قال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، وذكرنا المثال وقلنا أن هذا مثال للإجمال في المفرد. طيب، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحدا، إذا هذا هو حد النص، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو مأخوذ من المنصة، وهو في لغة العرب بمعنى الظهور والكشف، ومنه منصة العروس، المنصة التي تجلس عليها العروس اللي هي الكوشة يعني عندنا، ماشي؟ سميت منصة لماذا؟ من أجل ماذا؟ يعني تجلس عليها بين أقربائها من النساء، يعني لا نعني ما هو حادث الآن بين الناس، فسميت المنصة بذلك. نعم، النص في لغة العرب بمعنى الظهور والكشف، ومنه سمي كرسي العروسة منصة، العروس يطلق على الذكر والأنثى، وقد نقول العروسة كالزوج والزوجة لظهورها عليه. وأما في الاصطلاح فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى لا إله إلا الله، لا تحتمل إلا معنى واحد، وهو إيه؟ لا معبود حق، ليس معناه، أكرر، ليس معناها لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله، لو كان هذا المعنى هو معناها لما جحدها المشركون، لأن الله عز وجل قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن قال الله عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن هم يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، فهذا نص في توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. ومثال النص كذلك قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر دون زيادة أو نقصان، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أو أربعة أشهر. تعرفين معنى الآية ولا لا؟ يعني واحد حلف ألا يقرب امرأته، خلاص، وألا يأتيها، آخره كام؟ أربع شهور. إما أن يعود وإما أن ترفع أمره إلى القاضي فيأمره القاضي بالعودة، فإن أبى طلقها منه، إن أبى طلقها طلقها منه. فهذا نص كذلك لا يحتمل إلا معنى، إلا معنى واحدا. إذن والنص عرفا يعني اصطلاحا في عرف أهل الأصول كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحدا، كقد رأيت جعفرا. يعني أنت ما تقول واحد أنا شفت جعفر النهاردة، ما هو عارف أنه جعفر واحد بصفة كذا وطول كذا وعمر كذا، هذا لا يحتمل إلا معنى واحد. قال فقد رأيت جعفرا وقيل ما، هذا حد آخر لي للنص، وقيل لما تأويله تنزيله فليعلم. تأويله تنزيله يعني بمجرد نزوله يفهم معناه، بمجرد أن تسمع النص تفهم معناه، لا يتوقف فهم المراد منه على تأويل يعني على تفسير. لكن هذا الحد مشكل لأنه لا يخرج الظاهر، لأن الظاهر كذلك ما يتبادر إلى الذهن، ما يتبادر إلى الذهن. ولذلك كان الحد الأول أولى، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال والظاهر الذي يفيد من سمع، قال قد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، ماذا عن الظاهر؟ قال والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. إذن الظاهر كما قلنا هو ما احتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر وأرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظاهرا والمرجوح يسمى مؤولا. يسمى ماذا؟ يسمى مؤولا. قال كالأسد اسم واحد السباعي. إذن من أسباب الظهور ترجح الحقيقة على المجاز، ترجح الحقيقة على المجاز. فإذا قال إنسان رأيت اليوم أسدا عظيما قويا، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الأسد واحد السباع، صحيح؟ لأن الحقيقة الأصل هو تقديم الحقيقة على المجاز، إلا إذا جاءت قرينة قال رأيت اليوم أسدا يخطب على المنبر ما شاء الله. إذن ما المراد بالأسد ها هنا؟ خطيب المفوه الشجاع. طيب صار المرجوح راجحا بماذا؟ بالقرينة اللي هو يخطب، صحيح؟ طيب هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤولا. فالمرجوح إذا صار راجحا للقرينة يسمى ماذا؟ يسمى مؤولا. يسمى ماذا؟ اللي هو صرف اللفظ ها أو جعل اللفظ المرجوح راجحا لقرينة، جعل اللفظ المرجوح راجحا لي، لكن لابد أن تكون هذه القرينة معتبرة، لابد أن تكون هذه القرينة معتبرة، فلا يقبل التأويل إلا بالقرينة. طيب قال والظاهر كالأسد اسم واحد السباعي وقد يرى للرجل الشجاع، يعني إذا جاءت القرينة، هذه القرينة التي ذكرناها، وإلا فالأصل أن لفظة السبع تطلق على الأسد. طيب ولفظة الوضوء إذا جاءت في لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ها الظاهر أنها للوضوء الشرعي ولا للوضاء وغسل اليدين والنظافة؟ في الوضوء الشرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا من لحوم الإبل، اللي كان لحم إبل لحم جزور، تونا في المنصورة بتاكل لحم جملي ولا ها تبعنا يعني ولا احنا تبعنا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا من لحوم الإبل، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد غسل اليدين؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات لا اللغويات، لأن الوضوء في لغة العرب بمعنى النظافة، صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، فإذا قال توضأوا فإنما أراد ماذا؟ أراد الوضوء الشرعي، لأن هذا هو الظاهر في كلامه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. إذن يؤول الظاهر، لكن هذا التأويل لابد أن يكون بدليل، لا يقبل التأويل إلا بدليل. لا يقبل صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلا بدليل، لابد أن يكون هناك دليل. يعني مثلا مريم عليها السلام قال الله عز وجل لها: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. طب كلمة الصوم دي وردت في القرآن، فالأصل إن هي إيه؟ الامتناع عن الطعام والشراب، لكن كمل الآية: ها فلن أكلم اليوم إنسية. صحيح؟ إذن المراد بالصوم هنا الصوم عن الطعام والشراب ولا الكلام؟ طيب ما الذي جعل المرجوح راجحا؟ القرين. الذي جعل المرجوح راجحا هو، وإلا فالأصل أن الصيام هو الصيام الشرعي، الامتناع عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ها هنا جاءت القرينة فبينت أن المراد بالصوم هو الإمساك في لغة العرب، لأن الصيام في لغة العرب بمعنى الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام. فهذه القرينة هي التي صيرت المرجوحة راجحا. ومنه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. صحيح؟ وكان في مناظرة طيبة جدا بين الشافعية وأحمد، أو أحد الشافعية والحنابلة، فالشافعية يرون أنه لا بأس من العود في الهبة. يعني أنا وهبت لك هذا الهاتف، ينفع بعد شوية أقول لك معلش هات الهاتف اللي أنا أديته لك هدية. والحنابلة يقولون هذا لا يجوز، هذا إيه؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود. فقال الشافعي: لكن ليس محظورا على الكلب أن يعود في قيئه، وليس محرما على الكلب أن يعود. قال لكن أحمد بقى قال له: لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. ما باقي الحديث كده، آخر الحديث كده: ليس لنا مثل السوء. بعد أن قال: العائد في هبتي كالكلب يعود في قيئه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. فهذه قرينة تدل على المعنى، أن المعنى المرجوح صار أن الكلب فعلا الكلب ممكن يعمل أي حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. فهذه القرينة صيرت المعنى المرجوح راجحا. طبعا هناك قرائن أخرى ذكرها العلماء كالطوف في شرع مختصر الروضة وغيره، لكن قال حتى نختصر: قال: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يعني يسمى الظاهر لكن بدليل، لا يقال عنه ظاهر هكذا بإطلاق، لأن الظاهر يكون ظاهرا بنفسه، المعنى الراجح يكون راجحا بنفسه، لكن إن كان بدليل فنقول إنه مؤول أو صار ظاهرا بسبب الدليل. فالظاهر نوعان: ظاهر من جهة اللفظ، وظاهر من جهة الدليل وهو المؤول. ثم تكلم المصنف بعد ذلك في أفعال طه صاحب الشريعة، يعني في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسامها، وهذا ما نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.